منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار سلت دموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار نار الفراق أحرقت صبري فمل الاصطبار نار الفراق أحرقت صبري فمل الاصطبار والحزن صار خصلتي فلا أطيق الانتظار والحزن صار خصلتي فلا أطيق الانتظار منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار سلت دموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار احترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار دعوت ربي راجيا أن ينجلي ذاك الغبار ثم أعود مسرعا تاركا ذاك الجوار لمربعي لموطني كويت أنت خير دار كويت أنت خير دار قلبي بانهيار سلت دموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار